الله ذي الفضل العظيم والخير الواسع العميم، أنعم على عباده بنعم لا تحصى، ودفع عنهم من النقم ما لا يعد ولا يستقصى، وتفضل عليهم بالعمل الصالح وجازاهم عليه أفضل الجزاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه المنتهى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي وصل بفضل ربه إلى أعلى مكان يصله الورى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم ترفلون بنعم الله في صحة ونعمة وأمن ورخاء، فاعرفوا نعمة الله عليكم بذلك واشكروه عليها، فإنه سبحانه هو الذي أسداها إليكم، وهو الذي من بها عليكم. وتعرفوا إلى الله عز وجل في الرخاء، يعرفكم في الشدة، تعرفوا إليه بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه، وبالابتعاد عن معصيته خوفا من عقابه. إن رخاء العيش وطيب الحال من النعم التي تستوجب الشكر على عباد الله لله عز وجل، وتستلزم القيام بطاعة المنعم الجواد لمن كان له قلب. وإن الإنسان في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال الأمن، يستطيع أن يعمل ما لا يمكنه القيام به في حال الشدة، لأنه معافى في بدنه، آمن في بلده، مترف في جسده. ولكن هل هذه الأحوال تدوم؟ إنه قد تعقبها شدة فيصبح مريضا بعد العافية، وخائفا بعد الأمن، وجائعا بعد الشبع، وفي شظف بعد الترف. فإذا كان العبد متعرفا إلى الله عز وجل في حال الرخاء، عرفه الله تعالى في حال الشدة، فلطف به وأعانه على شدائده، ويسر أموره، لا سيما إذا جاءه الموت وكان في أضيق حال يكون عليها، فإن الله تعالى يلطف به في هذه الحال، ويوفقه للتوحيد والإخلاص حتى يموت على لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واذكروا قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واذكروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، تعرفوا إلى الله في الرخاء، يعرفكم في الشدة، واذكروا ما ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته مثلا على ذلك فيما قصه علينا، وهو أصدق من نطق من بني آدم. قص علينا نبأ ثلاثة ممن كانوا قبلنا: انطلقوا فآواهم المبيت إلى غار، فدخلوا في ذلك الغار فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم ولم يتمكنوا من إزاحتها. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، يعني أن تتوسلوا إلى الله بما صنعتم من صالح الأعمال. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أعطي أحدا من اللبن قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا قرابة ولا مماليك. قال: فنأبي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما أو فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أحدا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. توسل هذا الرجل بالبر التام لوالديه حتى إنه لم يقدم عليهما أحدا من أهل ولا مال، فانفرجت الصخرة قليلا. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني احتاجت فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك من ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وهذا توسل إلى الله تعالى بكمال العفة. أما الثالث فقال: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم إلا رجلا واحدا ترك أجره وذهب، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك من أجرك، أي بدلة. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله واستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أيها الإخوة، تأملوا هذه القصة التي قصها علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصدق الناطقين من البشر، وإنما قصها علينا لنتخذ منها عبرة. فالأول من هؤلاء ضرب مثلا عظيما في البر بوالديه، بقي طوال الليل والإناء على يده، لم تطب نفسه أن يشرب منه ولا أن يسقي أولاده وأهله وماله، ولا أن ينقص على والديه نومهما حتى طلع الفجر. وأما الثاني فضرب مثلا بالغا في العفة الكاملة، حيث تمكن من حصول مراده من هذه المرأة التي هي أحب الناس إليه، ولكن لما ذكرته بالله عز وجل تركها وهي أحب الناس إليه ولم يأخذ شيئا مما أعطاها. وأما الثالث فضرب مثلا في غاية الأمانة، في غاية الأمانة والنصح، حيث نمى للأجير أجره فبلغ ما بلغ وسلمه إلى صاحبه ولم يأخذ على عمله شيئا، فماذا كان من الله الجواد الكريم لقاء هذه الأعمال الصالحة؟ كان الجزاء من الله عز وجل التي تعرفوا بها إلى الله في حال الرخاء أن الله عرفهم في حال الشدة فأنقذهم من الهلاك. وهذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة. من تعرف إلى ربه حال الرخاء عرفه في حال الشدة، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيها الإخوة، إن الشدائد أنواع منوعة، وإن أعظم شدة يقع فيها الإنسان ما يكون من شدة الموت عند فراق المألوف واستقبال المخوف، عند فراق الأهل والأصحاب، عند الإقبال على سكن التراب. فإذا كان العبد ممن تعرف إلى الله في حال صحته وحياته، عرفه الله تعالى في حال شدته عند وفاته، فهون الأمر عليه وأحسن له الخاتمة وانتقل من الدنيا على أحسن حال. أما إذا كان معرضا عن الله لم يزده الرخاء إلا بطرا وبعدا عن الله وانغماسا في الترف الذي به التلف، فإن الله يكله إلى نفسه ويتخلى عنه حال الشدائد، فتحيط به سيئاته ويموت على أسوأ حال وأخبث مآل. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين، اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين، اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أقبل إليك، ممن تعرف إليك في الرخاء فعرفته في الشدة يا رب العالمين. أيها الإخوة، اسمعوا قول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سمعتم ما جاء في العفة الكاملة من تفريج الكربات وزوال المكروهات. وإن مما يعين على العفة أن يتقي الإنسان ربه في السر والعلانية، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان عمن كان يزني حين زناه، وذلك لأنه لو كان عنده إيمان صادق لراقب الله عز وجل عن هذه الفاحشة، ولكن لضعف إيمانه ونقص إيمانه تجرأ عليها وعدل عن الصراط المستقيم عما وعد الله به من الزكاء والفلاح. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومن أسباب ذلك، من أسباب العفة الكاملة، أن يبتعد الإنسان عن مشاهدة النساء في الأسواق، في التلفزيون، في الدشوش، فإن ذلك من أسباب الزنا وتعلق القلب بغير الله عز وجل. والإنسان إذا تعلق بغير الله انصرف عن الله بقدر ما تعلق فيه بغير الله عز وجل. ومن أسباب ذلك أن يحرص الإنسان على أهله إذا خرجوا إلى الأسواق بأن لا تخرج المرأة متبرجة ولا متطيبة ولا لابسة أحسن الثياب ولا متغنجة، بل تخرج متحجبة تمام الحجاب، وأن يبين لأهله أن لا يغتروا بمثل من خدع به بعض النساء من التوسع في اللباس وعدم المبالاة به. إنني وغيري من أهل الوعظ والإرشاد نحذر عن هذا دائما، ولكن مع الأسف الشديد أن من الناس من يسمع ولا يسمع، أن من الناس من كانوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أن من الناس من لا يستجيبون لأمر الله ورسوله، أن من الناس من لا يهتمون بأداء الأمانة، أن من الناس من يضيعون أهليهم من بنين وبنات وأزواج وأخوات، ولكنهم حريصون غاية الحرص على أموالهم. تجد الرجل منهمكا فيما يصلح ماله ويدفع عنه الخسارة، أما أهله وبنوه وبناته فإنه لا يهتم بهم. ووالله إنه ليندم أشد الندم حين يسائله رب العالمين يوم القيامة: أين أنت من قولي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم يوم القيامة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أتظنون أن هذا الأمر من الله سيذهب هباء؟ أتظنون أنكم لا تسألون عنه يوم القيامة؟ والله لتسألن عن هذا. أفلا يذكر أولئك قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ وقد قال خاتم الرسل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. إنكم والله مسؤولون عن أهليكم، إنكم مسؤولون عنهم، إنكم مسؤولون عنهم، فأعدوا لهذا السؤال جوابا، وإن جوابكم لن يكون صوابا حتى تمتثلوا أمر الله في رعاية ومراعاة أهليكم من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهم. اتقوا الله عباد الله، لا يغرنكم صنيع أعدائكم الذين يريدون أن تتحرر المرأة من عبودية الله عز وجل إلى عبودية الشيطان والشهوات. والله لن يتحرر أحد من عبادة من جهة إلا عبد شيئا آخر من جهة أخرى. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية العظيمة، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقنا له هو عبادة الله. هؤلاء هربوا من عبادة الله، خالفوا أمر الله، عصوا أمر الله، ولكنهم بلوا بعبادة النفس، هوى النفس الباطل المنحرف، وعبادة الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. عباد الله، إن الله عز وجل لم ينزل كتابه على رسوله ولم يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة من أجل أن نمر على هذا الكتاب العظيم وهذه السنة المطهرة وكأنها قصص وأمثال، إنها والله مواعظ. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله قبل أن تندموا، فلا ينفع الندم. اتقوا الله قبل أن تندموا فلا ينفع الندم. كفوا أهليكم عن الفحشاء ووسائل الفحشاء، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر. اللهم هيئ لشعبنا أمر رشد، اللهم هيئ لشعبنا أمر رشد، رجاله ونسائه، شبابه وشيوخه،